قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ آل برة ردن. قالت فأمر ببنائه فقوّد، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوّدت. ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال اعتكف عشرين من شوال. يعني معنى ذلك أن من أراد أن يعتكف يدخل بعد صلاة الفجر إلى معتكفي إلى محل اعتكافي. وأما يعني في الأصل هو الاعتكاف يبدأ من أول الليل، من أول الليل إذا دخل العشر الأخير أوله يعني يبدأ من هذا. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه من أول الليل، لكنه كان مع الناس. وأما انفراده في محل عبادته اعتكافه يكون بعد الفجر، ثم إذا صلى الفجر يعني أخذ معتكفه. فمرة يعني سوى يعني أمر ببنائه فضرب له، فأمرت عائشة رضي الله عنها ببناء ذلك مثل ذلك فبني لها، وبقية أمهات المؤمنين كذلك أيضا تنافسنا لذلك. فلما صلى الصبح ورأى أبنية كثيرة قال ما هذه الأبنية؟ البر تريدنا يعني الخير تريدنا؟ لا، هذه حفظ النفس، هذا حفظ النفس منافسة. فأمر ببنائه فقبض فرفع ورفعنا كلهن، وترك الاعتكاف بذلك في العشر الأخير الذي سبق في الحديث السابق أنه يعني لم يعتكف مرة في عشر الأواخر. سبب ذلك هو هذا، أنه لما رأى النساء يتنافسن ترك ذلك ثم قضاه في العشر يعني من شوال. نعم. قال رحمه الله باب أين يكون الاعتكاف. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. الاعتكاف هذا أين يكون؟ هذا محل خلاف اختلف العلماء. من العلماء من السلف من لا يرى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، كعبة مكة ومدينة وبيت المقدس فقط، وما في ما في اعتكاف غيره. وهذا يعني قصر للعبادة، ولكن البخاري نكت قال والله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، هذا للعموم، كل مسجد بني لإقامة الصلاة في إقامة الجماعة والجمعة يعتكف فيه، هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور. فنرجح مذهب الجمهور في هذا، يجوز الاعتكاف في أي مسجد كان بني لأداء الصلوات الخمس والجمعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. أي بقضاء ما فاته. نعم. وبه قال رحمه الله باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يعني من أداب المعتكف ألا يخرج من معتكفه إلا بعد نهاية اعتكافه، هذا خاصة إذا كان منظورا النذر لا يجوز هذا. وأما إذا كان نافلة اعتكاف نفل فهذا ينتهي، إذا خرج الإنسان لغير حاجة انتهى اعتكافه، فإذا رجع يرجع بنية جديدة يعني يعتكف من جديد، لا يعني ينقطع. وأما المنذر يبطل، المنذر يبطل إذا نذر وخرج بدون حاجة أفسد اعتكافه. هذا هو هذا. فكان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اعتكف يعني لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني كقضاء الحاجة فقط، ومع ذلك فلا، حتى إنه إذا أراد أن يرجل شعره ويسرح شعره أدنى إلى عائشة خارج المسجد فترجله وهي خارج المسجد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود قال الراوي قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد: فأرجله وأنا حائض. ففيه خدمة المرأة زوجها، يعني مشروعية خدمة المرأة زوجها، يعني هذا من واجبها، ومن جملة ذلك تسريح شعره ودهنه ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه لعائشة وهي حائض، وكذلك أيضا استخدام الحائض جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليغلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهم، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهم فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. يعني كان مرة النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد المسجد النبوي، فجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها تسلم تزوره، فزارته وتحدثت معه قليلا ثم أرادت أن تنصرف، وكان بيتها بعيدا في دار أسامة بن زيد، فخرج معها يقلبها يعني لئلا تستوحش في الطريق. فلما مر إذا رجلان من الأنصار يمران، عباد بن بشر وكذلك صاحبه، فأسرع السيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، لا تسرعا. يعني فقال: يا رسول الله، كيف تتهمنا بأننا نظن فيك سوءا، وهو أنه ما أسرع إلا خوفا على أنه مع امرأة أجنبية. فقال: كيف نظن بك هذا الظن؟ فقال: لا تقول هذا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأخاف أن يقذف في قلوبكما شرا، وهو اتهامي بسوء. الله أكبر. وهذا يعني وهكذا استدل العلماء مثل هذا على أن الإمام، على أن كبير القوم إذا عمل عملا يعني يساء فيه الظن لا بد أن يكشف سببه للناس أتباعه لئلا يقعوا في حرج، يقول لهم السبب كذا وهذا كذا وهذا كذا ويوضح لهم، ولا يسكت كما يفعل بعض الناس، فهذا مما لا ينبغي. لأن هذا خارم للمروءة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة رضي الله عنها مر بهما رجلان وساق معناه. قال رحمه الله: باب المعتكف يعود المريض. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال أخبرنا عبد السلام بن حرب قال أنبأنا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال النفيلي أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. الحديث في سنده ضعف، وعلى كل حال يعني من أدب المعتكف أن لا يعود مريضا إلا مارا، يعني معنى ذلك يمر بالبيت الذي فيه المريض ويقوم على الباب ويسلم عليه وقال كيف هو، يكفي هذا، ولا يعرج ولا يدخل إلى المريض فيجلس عنده ويستأنس به، لا، هذا ممنوع. وأما الحديث الذي معنا ففي سنده ضعف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية قال أنبأنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال الراوي: قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال الراوي: قال أبو داود: جعله قول عائشة رضي الله عنها. من السنة، إذا قال الصحابي من السنة له حكم الرفع، يعني إذا قال من السنة له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال السنة لا يريد إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جملة سنة اعتكاف عن معتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، يعني هذه كلها من الأداب، ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان التي لا بد منها، هذا، ولا اعتكاف إلا بالصيام، يعني وهذا إما إذا كان منظورا، منظور نذر، إذا كان نذرا هكذا، وأما إذا كان نافلة فالأولى مع الصوم، وإلا فلا يشترط ذلك، إلا بصوم لا يكون إذا كان منظورا. قال: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني لا بد أن يكون المسجد جامعا يصلى فيه الصلوات الخمس والجمعة، هذا هو محل الاعتكاف، ولا يعتكف في مسجد قريب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، ليلة أو قال يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة عند المسجد الحرام، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك اعتكف، فأمره أن يعتكف، فدل على أن الاعتكاف المنظور في الجاهلية أو في حال الكفر يعني يؤدى بعد الإسلام. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال أخبرنا عمرو بن محمد يعني العنقري عن عبد الله بن بدير بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلك الجارية، فأرسلها معهم. يعني كان ذلك في غزوة حنين، هوازن، يعني بعد أن أخذوا الغنائم السبايا والأموال واقتسموه جاءت هوازن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليها أموالها وسبيها، فقال لا، الأموال والسبي لا، اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. قالوا لا، إذن نختار السبي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد سباياهم، يعني أولادهم ونساؤهم، فلما فكهم تصايحوا فرحا. فقال عمر رضي الله عنه في المسجد معتكف، قال ما هذا الصوت؟ قال هذا الصوت، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فك أسارى هوازي. قال وتلك الجارية كانت عنده جارية أخذها من هناك، وقال فكها، ففكها أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب المستحاضة تعتكف. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه رضي الله عنهن، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فقالت: فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني أن الاستحاضة إنما يمنع الحيض هو الذي يمنع، لأن الحائض لا تدخل المسجد، وأما الاستحاضة فلا يمنع من الاعتكاف، وهي امرأة مستحضة يعني يجوز أن تعتكف مع زوجها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه اعتكفت معه وهي مستحضة. نعم. آخر كتاب الصيام والاعتكاف. شرح أبواب مختارة من سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله تعالى. كتاب نفيس اعتنى به كثير من العلماء المحدثين، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بأصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه، حوت فوائد جمة ومنافع عظيمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى.